لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. لهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لا إله إلا جميل يا مولانا والله. Hallelujah. Oh, إن الذين Oh,

You're so late.